وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منا بغلة قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلة فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. يروي مالك رحمه الله بسنده إلى مولاة لأسماء بنت أبي بكر أن تلك المولاة، والمولاة هي الجارية المملوكة لأسماء، نزلت معها إلى منى. متى وصلوا؟ بغلس. والغلس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، يعني الوقت ليس هو ظلام خالص ولا هو نور واضح، إنما فيه إيش؟ تغليس، زي ما نقول تدليس، تغطية الشيء بشيء آخر. اختلاط ظلام الليل مع أوائل إشراقة النهار يكون تداخل الضوء مع الظلمة فيكون تغليس. لا هو ليل صرف كما قبل الفجر، ولا هو نهار واضح كما بعد الشمس، فبغلس أي ما بين الصبح وطلوع الشمس. قالت لها مولاتها، لأنها تعلم أن سيدها كثيفة لم تغل الوقت، لقد جئنا منها بغلس. قول الأمة لسيدتها جئنا منا بغلس، اعتراض ولا تقرير؟ ها؟ اعتراض. يبقى الأمة تعلم أن أصل المجيء إلى منى متى؟ بعد طلوع الشمس. تعلم بأن هذا المجيء مبكر، ولعلمها بذلك أخبرت مولاتها. ماذا أجابتها؟ قال عارف أن احنا وقت غلس، وكنا نفعل ذلك، أي ناتي إلى منى بغلس مع من هو خير منك. طب ليش شغل خير منه ولا ما خير منه؟ أنا بأخبرك، لكن تريد أن تبين لنا الحكم بأن هذا ليس اجتهادا من أسماء، وليس تساهلا منها، بل كانت تفعل ذلك مع من هو خير من المعترضة. ومن هو خير من المعترضة؟ خذ من تاريخها إلى ما قبل، يمكن أن يكون الخلفاء الراشدون عثمان، عمر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يمكن أن يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك محتمل ولا لا؟ وإذا افترضنا ابتداء من عثمان فعمر فأبو بكر، يبقى كل الخلفاء الراشدون ولا لا؟ وفي حضرة أصحاب رسول الله مجتمعون ولا لا؟ إذن يبقى عمل أقل ما يقال فيه اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا كان مرفوعا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت السنة بترخيصه صلى الله عليه وسلم لمثلها، يكون انتهى الأمر. نعم. الواجب والفريضة اصطلاح فقهي، والواجب والفريضة عند الجمهور مترادفان، أي كل منهما يطلق مطلق حل الثاني، هذا واجب هذا فرض كله سواء. وأصل الوجوب الثبوت، كما قال فإذا وجبت جنوبها أي نحرت وهي قائمة فسقطت على الأرض وثبت جسمها عليها. والأصل فيه كما قيل عن في الشعر في ذلك، أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أول ساقط في أرض المعركة. فالواجب هو الثابت، والواجب في الفقه الثابت علينا لا نستطيع زحزحته ولا التخلي عن أدائه. والفرض هو الحد، إذا أخذت المبرد في الحديدة وبردته عمل فرضا أي شقا فيه. والفرض القطع، ومنه الفريضة في الميراث اقتطاع جزء ثمن ربع سدس. وأخو الفرض القرض، كما يقرض الفأر الثوب لأنه قطع شيء. وهذا كل اصطلاح لغوي ونقل إلى الفقه. فالجمهور على أن الفرض والواجب في جميع العبادات سواء إلا الحج. الواجب في الحج والفرض في الحج، الركن والفرض سواء في الحج، ولكن الواجب في الحج عند الجميع أن الفرض ما كان ركنا في الحج وإسقاط وتركه يبطل الحج كالوقوف بعرفة والنية والطواف والسعي، هذه فروض وأركان. أما الواجبات فالتجرد، الإحرام من الميقات، الجمع بين الليل والنهار في عرفات، المبيت في مزدلفة، رمي الجمار، هذه واجبات في جميع العبادات بين الفرض والواجب. هذا صلاح خاص بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فيقول الفرض أقوى من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة، والواجب ما ثبت بسنة الآحاد. وهذا صلاح له رحمه الله تعالى.